شيخنا حفظكم الله يحصل عندنا في أوروبا إشكال في رؤية الهلال في رؤية الأهلة في رمضان والعيدين، وذلك لأن الرؤية البصرية شبه مستحيلة عندنا بسبب الغيوم الدائمة، فيلجأ بعض الإخوة للعمل بالحساب الفلكي. فهل من الجائز اللجوء للحسابات الفلكية؟ وهل ذلك مقيد بالنفي للرؤية دون إثباتها؟ واعلموا حفظكم الله أن من حجج القائلين بالجواز بحساب الفلكي أن الرؤية البصرية هي وسيلة فقط وليست غاية، فهل نعمل بها أم بهذا أم بماذا تنصحنا شيخنا؟ نرجو لكم نصيحة وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للحديث إذا تحبون يوم الأحد القادم، ولا كل أحد عندكم عطلة أنتم هكذا خير خلصون نستمر في حديثنا في الدرس القادم إن شاء الله. نعم يوم الأسبوع القادم إن شاء الله. ما في بس. بالنسبة يا أخوان للهلال، أنا ما أعرف يعني ما هو السبب، هو مو ما أعرف، لا أعرف. لكن لماذا يفعلون ويعيدون يعني هذه كل عام؟ كل ما جاء رمضان أو جاء شوال يعني سبحان الله ترتفع يعني أصواتهم وتنتفخ حناجرهم وأوداجهم بالصراخ في هذه المسألة. هذا الآن يكون عندنا إشكال. الحمد لله عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الوضوح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال، الأصل في ديننا وشريعتنا ماذا؟ رؤية الهلال. قال فإن غم عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما. إن رأينا فالحمد لله، وإن لم نرى ففي إشكال. هذا هو الدين، يعني عند عدم الرؤيا إتمام أيام الشهر السابق دين هلا. لكن هم يدندنون على مسألة، إيش يقولون؟ يقولون الأصل أن الكل من الإسلام وجميع المسلمين يتحد عيده الله. ما نظروا إلى الوحدة إلا في أول رمضان أو أول شوال، بس هذه الوحدة يا مسكين. ثم يعني تعلم بعلل، يا شيخ نصوم يوما واحدا، صيامنا واحد، فطارنا واحد، عيدنا واحد، أمة واحدة، وعقائدنا شتى. إيش الوحدة هذه؟ ها؟ هؤلاء مثلا اللي ثيابهم بلون واحد وقلوبهم شتى، يكفر بعضهم بعض، هذه وحدة تأتي بخير؟ لا. ما هذه الوحدة اللي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرص على وحدة الاعتقاد، توحيد الإيمان بالله جل وعلا أولا، ثم بقية أركان الإيمان والإسلام. أي وحدة هنا يفرح الإيمان المسلم أنه كلنا على مذهب واحد وعقيدة واحدة، لأن الله عز وجل أناط جميع وعده في مسألة التأليف بين القلوب إذا كانوا على دين بل قال لنبيه لو أنفقت ما في الأرض، والله لو أخذوا طيارات وصواريخ وراحوا عند الهلال وشافوه ورجعوا وأنفقوا المليارات ما ألف الله بين قلوبهم. الخطاب لمحمد، فكيف بمن هو دون محمد؟ يا محمد لو أنفقت ما في الأرض ها جميعا ما ألف بين قلوبهم، ولكنها الله أنت كيف تركوا العصبيات؟ لا أوس مع أنهم أوس وخزرج تركوا التعصب للقبلية والعنصرية وكل شيء وتعصبوا لرب ورسول ودين واحد وعقيدة واحد فألف بين قلوبهم. سبحان الله. احنا اليوم عقائدنا مهملة بل يقول لك لا تتكلم في العقائد خلي كل واحد على عقيدته الكلام في العقيدة يفتح بين المسلمين بس تعال موحد المسلمين في عيده لا إله إلا الله. يا أخواننا الاختلاف اختلاف المطالع اختلاف المشارق والمغارب قضية من سنن الله عز وجل الكونية. تعال خلينا نوحد المسلمين في صلاة المغرب يجي أمس كنت على اتصال مع الأخوان في مصر صلوا المغرب صلوا العشاء وإحنا ما زال عندنا العصر. والله يا أخوان بعد تقريبا 3 ساعات من صلاتهم صلاة العشاء مدري ساعتين ونص من صلاة العشاء قلت لهم الآن إحنا بعد نص ساعة عندنا صلاة المغرب خلينا نوحدهم. لا يمكن جنون ضبط من الجنون. فلما لم تتوحد صلاتنا من باب أولى لم يتوحد شهرنا لأن ساعات الصلاة هي إيش مقادير الشهور. ما دام صلواتنا ما احنا نصلي وناس الى احنا يمكن نصلي العشاء وناس في امريكا تصلي الفجر ولا لا؟ طب كلنا مسلمين خلينا نوحد الصلاه ما يصير خلينا نوحد القبله يا شيخ. ناس قبلتهم شرق ناس قبلتهم جنوب ناس قبلتهم جنوب شرق ولا لا؟ ليه ما خلينا نوحد؟ هذه امور كونيه. هل امور موجوده من ايام الصحابه؟ الصحابه كانوا في الشام وكانوا في المدينه في الحجاز تختلف اعيادهم اقروا ان هذا موجود في ايام الصحابه يعني امر وجد في ايام الصحابه. احنا الان نجي لا والله احنا نبغى نوحد. ايش توحد؟ ايش توحد؟ مجنون انت مجنون ولا صاحب؟ انت يمكن تفطر وفي ناس الى الان تصوم تمام رمضان ولا لا؟ نعم لأنه ساعات الليل والنهار تختلف ولم نستطيع لما لم نستطع أن نوحد ساعات الليل والنهار والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر إذا من باب أولى ما نستطيع نوحد الشهر لأن الشهر مكون من هذه الأيام. هذا جنون. لكن سبحان الله دندنة وشنشنة لماذا؟ هذا المنهج لأن المنهج هذا إيش يقول؟ المنهج هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ودائما يا أخوان اعرفوا هذا الأمر ما كان أمرا عاما حكما عاما أناقه الله تبارك وتعالى ورسوله بالعامة وما كان حكما خاصا أريد بالخاص. الصيام صيام من؟ الأمة كلها. دخول الصلاة وقت الصلاة يهم من؟ يهم الأمة كلها. أمر أريد بالعامة ما أريد بالخاصة. مسألة الحساب كم واحد الآن هذا المسجد نقول فيه 200 طيب 100 ها؟ كم واحد فيكم يعرف الحساب الفلكي؟ فيكم اللي فيكم بالله يرفع يده؟ ما ما يمكن. الذين يعرفون الحسابات الفلكية يعدون على الأصابع في كل بلد يا شيخ. عندنا في الكويت اثنين وكم يختلفون. هذا إذا الواحد إذا الحساب الفلكي محل اتفاق والله ما هو محل اتفاق. هم ما يريدون هذا ولا يريدون الوحدة. اللي يبغى الوحدة افعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة واحدة دين واحد افعل كما فعل الصحابة قضية محسومة. لكن مثل ما أقول ما لا يريدون، يريدون محاربة هذا المنهج، لأن هذا المنهج دائما يقول عليكم بالأمر العتيق، وهم ما يحبون العتيق، يحبون الجديد. حب الجديد في السيارة والمركب وكل شيء والبيت، حب الجديد. لكن الدين لا، الدين لا نقبل الجديد. الدين أمر عليكم بالأمر، ألا اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. قالوا لنا كفيتم، لكن هؤلاء لا يفتحون، ما يريد حركة، ما يستطيعون. هذه ثبات، ما في سكينة. النبي صلى الله عليه وسلم أناض هذه الأمور والله بالعامة. وأعظم دليل حديث أذان الفجر في أيام رمضان. الأصل في الأذان من؟ مؤذن الرسول من؟ بلا الحمد لله. في رمضان أذان الفجر جعله النبي صلى الله عليه وسلم في اثنين. أذان أول للتمرين حتى تقوم وتأكل لك وتشرب لك شيء. الأذان الثاني أذان الإمساك. الآن لو كانت القضية بالحساب والعقل، من اللي يأذن الأذان الثاني؟ بلال. ليه؟ لأنه عالم بالمواقيت. عاركه وعبلال مفتح، يشوف طلوع الفجر ويشوف الخيط الأبيض ويشوف الخيط الأسود. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعلن للأمة، قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا. خلى بلال يؤذن الأذان الأول، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسك. أمسك اللي يأكل خلاص يتوقف. أم عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى كثيرا لا يرى، والله ما يقدر، لو طلعت الشمس ما يدري، واضح لا يرى. لماذا؟ لأن الصلاة أمر عاقل. يقول الراوي فكان، أي عبد الله بن أم مكتوم، لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت أصبحت يا عبد الله أصبحت أصبحت، طلع الصبح طلع الصبح. الكل ها يرى طلوع الصبح، فكان يقوم عبد الله ويؤذن والناس تمسك. كلام واضح. في هذا الباب يا أخوان الأحاديث كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في باب مطالع الهلال وغيره، يقول إن أمة أمية، والله كان في زمن الصحابة أناس يقرؤون ويكتبون ويحسبون، وكان في ناس فلكيون يعرفون المطالع وكل شيء يعرفون. قال لا، حساباتي خلها لك أنت يا الفلكي، إحنا في هذا الباب أمة أمية، لا نقرأ ولا نحسب. إذا رأيتم الهلال فأمسكوا فصوموا. المسألة مدارها على الرؤية العينية المجردة في العامة، مو في زرقاء اليمامة منجب واحد يشوف الشيء الذي ما نستطيع أن نراه. لا، الأمر حكمه للعموم. المسألة غاية الوضوح. والله لا يريدون الوحدة، ولكن يريدون محاربة هذا المنهج الذي يقول عليكم بالأمر العتيق. وإلا المفروض إذا قال لا نبغى نوحد العيد، إيش أفعل وحد الصلاة؟ الصلاة أهم من العيد. تقدر توحد الصلاة؟ والله لو تموت ما تقدر توحد الصلاة ابدا. بل في المانيا الصلاه واحده، الصلاه ما هي واحده. هذا انتم عندكم 9:30، احنا هناك في المدينه اللي احنا فيها ايش اخين ها؟ لا 10 إلا 5 دقائق يا شيخ المغرب، بلد واحد يا شيخ. شيخ المطالع تختلف. لذلك نقول ما في إشكال يا أخي، والله ما ينبغي أن يحصل عندنا إشكال. إذا رأينا رأينا، ما رأينا الحمد لله. عندنا بلاد قريبة على نفس الخط رأوا رأوا، مو بالحساب. أقرب بلد إلينا البلاد المحيطة بنا، ها عندكم البلاد ذلك، وعندكم هولندا، وعندكم فرنسا، وعندكم هذه البلاد رأوا. هم مستحيل بدل الجرو الأمر سهل. عندنا في الكويت الرؤية صافة. ليه؟ لأن ما عندنا مطالع. الرؤية يا إخوان مو إنك تروح تنظر هكذا تدور الهلال لو تقعد 100 يوم ما شفت الهلال. لا، المراصد أنا رأيتها في القصيم وفي القرى في نجد. لا، تبقى هلال شوال انظر من هذا الشباك فقط، تجي وتركز كذا بس، لا تروح 12 فتحة. والله الجدار وفيها 12 فتحة، كل فتحة مكان أو جهة مولد هلال الشهر. تبغى شوال هذا الشباك، تبغى رمضان هذا الشباك، تبغى ذي القعدة، تبغى ذي الحجة فقط. احنا عندنا في الكويت لا يروح عند البحر ولا هذا ما شفنا طبعا، ما تشوف ما تشوف. فلكن الحمد لله عندنا بمجرد ما السعودية تعلن على طول رأوا السعودية من يلزمون. فأنتم يا أخوان إذا هذه البلاد المحيطة بكم رأوا الحمد لله ما في إشكال، في إشكال ما في إشكال. طيب ما رأوا أقرب بلد مسلم يعتمد على الرؤية، ونحاول أن هذا البلد يكون متفق معنا في موضوع العرب، يعني المطالع والمشارق والمغارب. إن حصل ورأوا يلزمنا، إما حصل وما رأوا أو هذه البلاد معظمها اليوم يعتمد على الحساب كما نعرف تركيا يعتمدون على الحساب. ممكن اليوم يعطيك عيد شوال حق سنة 1450 هجري، هو يعطيك بالعدد كله مسجل، بعد 10 سنوات يعطيك الأعياد وكلها ومواقيت الصلاة وكلها يعطيك إياها لأنه بالحساب. لا، أبي نتركها نشوف البلد اللي بعد تركيا، إن كان أيضا بالحساب نتركها. إن أمة أمي لا نقرأ ولا في هذا الباب ولا نحسب. ممكن نحسب، لا ما نريد، احنا نريد شيء يتفق عليه عامة الناس. فاما حصل فعليكم بأم القرى. أم القرى ما هي؟ مكة. انتهى. البلاد القريبة كلها بالحساب نتركها كلها. إن كان في بلاد قريبة متفقة معنا على الخط الحمد لله نتبعهم. أبل المسلمون ذمتهم واحد يسعى فيهم أدناهم يا أخو. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص في ذمتهم، هم رأوا وأعلنوا أنهم رأوا، إحنا وراهم والذمة واحدة أبدا عليهم. ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما نستطيع غلو خلاص ما فيه. أم القرى إذا أعلنوا في مكة فيلزمهم أبدا. ليه؟ لأن الله عز وجل كما يقول مشايخنا سماها أم القرى.